اول مره اصلي. احساس جميل نفسنا نعيشه من قبل رمضان، لان رمضان لا يحتمل ان احنا نضيع الصلاه بتاعتنا، رمضان لا يحتمل ان احنا نسرح في الصلاه، رمضان الصلاه بعمرك كله، رمضان لا يحتمل ان احنا ندخل واحنا مش جاهزين في الصلاه. يلا يا شباب، يلا يا امه محمد، يلا يا بنات، يلا يا اخواني، يلا نتعلم الخشوع في الصلاه من قبل رمضان، ونتدرب ونحاول عشان ندخل في رمضان واحنا جاهزين باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.